هل من رضع من أمي وهي ميت عنها رجلا غير أبوه هل أتزوج من بنات ذلك الرضيع أم لا؟ إيش؟ كما كنت أقول. هل من رضع من أمي وهي ميت عنها رجلا غير أبوه هل أتزوج من بنات ذلك؟ لا، إن رضع إنسان من أمك وهي من مع زوج آخر غير أبي يرضع من أمك من أي زوج كان أو ما أو ليس عندها زوج إذا درت عليه وأرضعته خمس رضاعات في الحولين، وإن كانت ما عندها زوج قد طلقها ومات عنها، فهذا الرضيع يكون أخاه وتكون بنته وأنت أخيك لا تزوجها، وأنت عمه أنت عمها فلا تزوجها. إذا كان الرجل الذي رضع من أمك من زوج غير أبي أو من هالك بريها فدرت عليه وهي ما عندها زوج وأرضعته خمس مرات فأكثر، هذا كونه في الحولين فإنه يكون أخاك ويكون وتكون بناته بنات أخيه، لا شرك أن تنكح منهن أحدا. نعم.